يعني مثل تعرض تجارة وحاجة مثل، هل عليها يعني أيضا هذه زكاة أم لا؟ كان مفروضة ما عليها. إذا فقط الباب ماشي. إذا وبدون نسبة. هنا. بدون نسبة. ما تجود به نفسه. بالنسبة الآن لل ما يخرج الإنسان عن الزكاة، إذا يحسب ما عنده من أموال فقط. بس. من أموال نسميها مكنوزة. نعم. وليست مشغلة في. نعم. طب بالنسبة الآن لو وضع مثلا فلوس مرابحة في البنك الإسلامي، هل تعتبر هذه من ضمن التجارة ولا عليها زكاة؟ لا هي عليها زكاة لأن الجماعة لا تصدق أنهم بيتاجروا فيها. لا بيتاجروا فيها على الطريقة الربوية. البنك الإسلامي على البنك الإسلامي مجتمع إسلامي، كل هذه أسماء على غير مسمياتها. نعم. نحن هنا بحوث التجارب مع بعض المديرين، وهم يتبعون الأخوال اللي تبيع لهم ما هو من الربا بنص الحديث، من باع بيعتين في بيع فلو أكذبهما أو الربا. نعم. البنك الإسلامي بتروح تكلف ويشتري لك حاجة من أوروبا، إذا الوفاء إلى 6 أشهر يمينا أو يمينا قيل لك بدنا نحن ربع كذا، يقول له العميل وإذا بعد سنة تضاعف الأمر في نفس المجلس. في نفس المجلس. دغري دغري. ها؟ دغري دغري. بسم الله. بس أنا خوفتني أبو هاشم من كلمة بنفس المجلس، لأنه هي لها مفهوم عند العلماء. أنا كنت في نفس المجلس ولي قصد منها. إيه وأنا كادر. أنا لي قصد وأريد أن أناقش بالقصد الفقهي فيها. إيه نعم. وهذا يعني البيعتين في بيعة تكون. هو إيش الفرق؟ أم في جلستين؟ يعني هذا ايش الفرق بين جلسه ولا جلستين؟ يعني سواء اللفظ الدوران. اللفظ يعني يختلف اللفظ. لانه يقرا باللفظ يا استاذ ولا بالمعاني؟ حتى هذا الكلام يدرس في السعوديه. ليش؟ هذا الكلام يدرس في السعوديه. درسنا عن اليسار. نحن ما بهمنا سعودية غير سعودية، لأنه لا نحن سعوديين ولا نحن أعداء لهم، نحن أعداء لمن يخالف الشريعة أين كان ومن كان. أكون هذا يقع في السعودية أو في غيرها فارتار عندنا. فما هو الفرق بين المجلس الواحد أو مجلسين؟ هم فرقوا بالنسبة لنا، وإن كان تطرقنا لحديث آخر. إذا كنت في جلسة وقلت له بكم هذه البضاعة، قال لك نقدا كذا، ثم أتيت بجلسة آخر وسألت بكم تقسيط أو كلا تقسيط أو مقسطة أو نسيئة بكذا، يبيحونها ثانية. أنا عارف هذا يا أستاذ، لكن أنا بسأل ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما هو الفرق الشرعي أولا، ما هو الفرق العقلي ثانيا؟ المؤدى واحد. هذا هو المؤدى واحد، بل هذا لعب مثل لعب اليهود. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إيش الفرق بين الشحم على طبيعته وبين شحم مدور؟ شحم ايش الفرق بين مجلس او مجلسين؟ هي قضية شكلية، انه في هذا المجلس قال له نقدا بكذا، في مجلس ثاني قال له نسيئة بكذا وكذا. طيب والمجلس الاول قال له نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، ايش الفرق يا جماعة؟ ما بقى في، اذا فرضنا معنا علم بالنصوص، ما بقى في عقول تأخذ وهذه انطلت على كثير من الناس وللآن يعني يفتغي بشكل كبير وواسع مع الأسف. لذلك معنا واحد يعرف أبو عبد الله ضابط في الجيش هون جاءني مرة إلى الدار عمره ما جاءني تعرف المقدمات والمجاملات اسمعنا باسمك وصيتك وعلمك والآخره فأجينا نشرف بزيارتك معرفتك شوي وعيز بطرح سؤال شو رأيك بالبنك الإسلامي؟ أنا عرفت أنه السؤال بالتعبير السوري ملغوم فما قلت له لا حرام ولا حلال مبدئيا. قلت له والله رأيي في البنك الإسلامي مثل المجتمع الإسلامي. شو رأيك أنت في المجتمع الإسلامي؟ عجبك؟ قال لا والله. قلت له لا والله. يمكن أن يعني كل عقد في البنك الإسلامي له حكم الخاص. لا يوطى حكم عام. جزاك الله خير. فيعني الآن لو كان عنده مثلا الواحد مبلغ من المال لا يستطيع أن يأمن عليه في البيت أين يضعه؟ يضعه في صندوق أماني في أي بنك كان بين إسلامي أو غيري. في أي بنك كان صندوق أماني بيدفع أجرة سنوية أو كارية مش بتركها هيك إنهم يتصرفون فيها كما يشاءون. بالنسبة لزكاة الذهب الحلي غير الذهب الحلي كاملة كيف كاملة يعني يدفع عن حلي المرأة يدفع عنها زكاة كاملة عن جميع الحلي لو كان نعمل ذهبية أو سبيكة ذهبية أو أي شيء بغض النظر عن كلام الفقهاء ما كان للزينة وما كان للاستعمال أو لغير الاستعمال ما في فرق الذهب يجب أن يخرج عنه إن كان للزينة فهو غير مكنوز وإن كان مكنوز فهو واضح أنه عليه زكاة وعندنا نصوص أن الرسول رأى النساء أو بعض النساء يتزينوا أتخرجين زكاته؟ قالت لا قال جمرة من النار. فإذا كان مكنوزا فمن باب أولى أن يدفع الزكاة. وإلا كمان دخلنا في باب حيلة من حيل اليهود كل واحد عنده شوية ذهب بتحولها إلى إيش؟ حلي؟ لا إلى حلي وبتحطها ما بتتزين فيها لأن فرقنا بين الحلية اللي بتزين فيها عليه زكاة والحلية اللي ما تزين فيه ما عليها زكاة. نحن مش على طول ما هيك شيخنا بهذا الحديث يستدل انه الخاتم والإثمرة جائز للمرأة انه هل تؤدين زكاة لانه هو مثل بعض الحديث انه هو خاتم هذا المصر شو رأيك هل جوابا الرد كيف يعني انا بعرف لك في كلامك مش واضح يقول مثلا انه رح صلب ما شاف الخاتم بيد المرأة ايه قال لها تؤدين زكاته إيه؟ قالت لا قال إذا هو جبر من النار علي إيه نعم فنقول بهذا إنه ذلك السلام أخر على نفس الخاتم ولكن قال لا أدي زكاته. طيب الآن الجواب على وجهين. الوجه الأول هذا الحديث فيه رد على الفقهاء الذين يقولون لا يجب الزكاة على حلي النساء. طيب نيجي إلى الفرقة الثانية وبيشمل طبعا الكلام مع الفرقة الأولى هذه بيقولوا عليها زكاة لكن لا يحرم عليها تزين واللبس. نقول لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث كنا منقول كما تقولون يعني عليها زكاة ويجوز اللباس لكن عندنا أحاديث أن الرسول عليه السلام نهى النساء وضربهم لأنهم متحلين وما قال لهم عليكم الزكاة أي تلك مرحلة وهذه معروف من حكمة الشريعة التدرج التحريم. نعم. تلك مرحلة انه اوجب الزكاة. والحقيقة انه هذه فيها حكمة بالغة. يعني هلا النساء لما تعرف انه الحبيب عليها زكاة صير تزهد في التحلي. لانه كل سنة بده ينقص ينقص تروح قيمتها. فهذا من حكمة التشريع انها يعني تدرجت في التحريم. اول شيء فرضت الشريعة الزكاة. ثاني شيء حرمت لباس ولو عطت الزكاة. انتوا راح ترجعوا معي ولا راح تكونوا ناخذ الزوجة ارجع انا معي. قال الله بالضبط الشيخ انا وصلت يا اخي. شو بيعطيني كل الشيخ من الذي يعطيني؟ هذا شيخ اكمل. ايه انا اكملت تقريبا جوابي. نعم. فاذا عندك شيء تفضل. بالنسبة فقط هذه بالنسبة للحلي هو طرح الموضوع مع انه يقولون هناك بأن حديث الحلي منسوخ المحلق الذهب المحلق يقولوا انه منسوخ. نعم. يستدلوا على انه في غزوة تبوك كان يعني عندما ندب الرسول عليه الصلاة والسلام النساء للتبرع وهناك من النساء من شلحت الاساور ومن شلحت الافراد ومن شلحنا الخواتم وغزوة تبوك كانت في اواخر الاسلام حتى تجمع عنده جزء كبير من الذهب يعني. نعم. فبقول انه حديث هو الحديث صحيح لكنه منسوخ. ما ادري اذا كان اولا قريبا ان شاء الله يصدر كتاب اداب الزفاف طبعا جديد. نعم. فيها رد شبه مفصل على رسالة الأنصاري يعني كان طبعها من سنين بعنوان إباحة النساء المحلق على النساء والرد على الألباني بتحريمه. هذا هو ما قرأت هذه الرسالة موجودة هو أكثر مرة مع الأنصاري. ثانيا لا يخفى كل طالب علم الشرط الناسخ والمنسوخ أن يعرف المتقدم من المتأخر. لا. فأين التاريخ في الموضوع حتى يقال أن هذا الحديث منسوخ؟ وما ذكرته فيما يتعلق بغزوة تبوك هو أنه توفر هناك وتجمع من الحلي الذهب التي تصدقت للنساء شيء كبير وفيها الأساور الذهبية والخواتم الذهبية إلى آخره. هذا الحقيقة لأول مرة أنا بسمع يذكر هذا الكلام. إيه بس أنا أعرف أنه في صلاة العيد الرسول عليه السلام بعد ما خطب الرجال أتى النساء وخطبهن وعظهن وعمرهن بالصدقة. فكانت المرأة تمد يدها وتصدق بقرطها وبخاتمها والآخر. هذا موجود لكن أولا ليس له علاقة بغزوة تبوك وثانيا ليس في الحديث التصريح بأن هذه الأشياء كانت من الذهب. ولو فرض أنها كانت من الذهب فليس هناك دليل يدل أن هذا كان بعد التحريم. هذا بده يدعي نص الحديث بده يأتي بالنص اللي بيضطر الإنسان يقول أن هذا منسوخ. هذا النص إما أن يكون تاريخي وإما أن يكون مثبت حادثتين. لا يريد أن نقول وإما أن يكون يعني نفس النص بالضبط. وأنا قلت في هذيك الرسالة نهى الرسول عن كذا يستلزم أن هذا المنهي كان مباح. عرفت كيف؟ هو ما في عنا تاريخ لكن نفس الجملة نفس العبارة تعطينا أن هذا الذي نهى عنه قبل النهي لم يكن محرما. أما أن يقال أن هذه الأحاديث التي جاءت في تحريم الذهب المحلق كانت قبل تصدق النساء بحليهم المحلق هذا لا وجود له إطلاقا، مستحيل، ونتحدى أي عالم يدعي هذه الدعوة. نعم، السلام عليكم. أنا عندي إيضاح الإشكال وكذلك كل مؤلفاتي الموجودة التي وصلت لنا المؤتلف المختلف ومشتبه النسبة عندنا عدة نسخ منها. فنبحث عن النسخ الأخرى القديمة الممتازة، ونحن أولا كان عندنا مشروع لنشر مؤلفات الشيخ شمس الحق العظيم أبادي كله، إن شاء الله سيصدر في هذه السلسلة جميع مؤلفاته التي وصلت لنا وبقيت منها غاية المقصود الشرح الكبير على سنن أبي داود. فصلته من نسخة كاملة؟ لا ليست الكاملة، لكن حوالي يعني عشر الكتاب حصلنا عليها فقط. يعني شرح كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. بس فهذه مجموعة أهدى إليكم ابن حفيد الشيخ حمد الله عليه وسلم اسمه عبد الرقيب وطبعة في الرياض. هذا ثبت الأسانيد الإجازة في الإجازة ورسالة في تحريم الضرائح عندنا في الهند موجودة. التحقيقات الأولى في فضيلة جمعة القرى وعقود الجمان هذه طبعة ثانية وعدها دكتور وسيم الله عباس الندي. كيف حالكم أنتم؟ الحمد لله على شيء حالة شيخ عجوز ولكني والحمد لله بخير. كيف حال الإخوة هنا في الأردن؟ أنا أخيرا قابلتهم، أنا للأسف لم أستطع مقابلتهم إلا أخيرا. كانت عندي بعض الأسئلة خاصة عن مؤلفاتكم وبعض الأشياء، ليست يعني مسائل علمية، بعض المسائل علمية وبعضها تتعلق بالتأليف وب... لكن بعض الرسائل التي طبعت قديما في دمشق وغيرها من البلاد ما توجد، فإذا كانت عندكم نسخ منها نصب منها. مثل الرسالة الأولى من تسديد الإصابة إلى منزع منسخ الصور. نحن نفكر منذ بإعادة الطبع هذه الرسائل التي كانت طبعت قديما، لكن لما يتأثر لي ذلك وكنت شرعت في إضافة فوائد جديدة وفعلا أضفتها، لكن المشاغل العلمية لم يأتي بعد دور نشرها. يعني ممكن نحصل على النسخ التي صدرت قبل 30 سنة 40 سنة ممكن الحصول عليها ونصورها مثلا الرسالة الأولى من هذه السلسلة، وكذلك الرد على التعقب الحديث هذا إذا مطلوب. أي سؤالك الأخير ما فهمته بعد أن بينت لك أنه لا يوجد عندي مفردات، فما هو سؤالك الأخير عنها؟ الرد على التعقب الحديث. فهم مش موجود عندي إذا نسخ مفردات. التي كانت صدرت من أول إيش هي؟ مثل اللحية في نظر الدين هذا لما لا أنا لا أملك منها نسخة. أنا شخصيا ليس عندي نسخة. وكنا أيضا نريد أن نترجم بعض المؤلفات وبعض الرسائل إلى اللغة الأردية مثل صفة صلاة النبي. نعم. وكذلك تحذير الساجد من اتخاذ قبور المساجد. نعم. وهذا صدر منه طبعة في باكستان باللغة الأردية. تحذير؟ نعم. وطبعاً كنا نريد أن نترجم مختصر أحكام الجنائز. ومقدمة مختصر العلو تحدثتم فيها عن السجاد وما إلى ذلك. فكنا نريد أن نأخذ إذن منكم في ترجمتها ونشرها. أنا ما أعني من أماليا من ذلك، لكن بعض هذه كتب حقها لا يعود إليها، يعود إلى الطابع وهو المكتب الإسلامي، كمثل المقدمة التي أنت أشرت إليها، فهذه يؤخذ بالإذن بطبعها من الناشر وهو زهير الشاويش، ولعلك تعرفه. أنا تصدرنا المجلدات الأخرى من ضعيفة المجلد الرابع صدر. نحن في هذا الصدد. مهم جدا أن تفرغوا لهذا العمل. هو هذا الذي صرفنا عن كثير من الرسائل التي سبقت إشارة إليها، لأنه عندي الواقع خلاص يا أبو هو المجلد الخامس تحت الطبع. تحت الطبع إلا هذه في 10 مجلدات، الضعيفة في 12 مجلد. كيف؟ الصحيحة في 10 مجلدات إن شاء الله. لا، الصحيحة في نحو 6 أو 7، أما الضعيفة في نحو 12 مجلد. كل مجلد يحتوي على 500 حديث. أي نعم. وفي رسالة أيضا لكم، ما أدري هذه مقابلة شخصية معكم، صوت العرب تسأل محمد ناصر الدين يجيب. أي نعم. ما يمكن الحصول على صورة من مجلد هذا؟ هو لو تيسر لنا الحصول عليها لشك من السهل تصويرها، لكن ما أدري إذا كان يتيسر لي الحصول عليها، لأن مكتبتي فيما يتعلق بالكتب التي أنا بحاجة إليها فهي مرتبة بعض الترتيب، أما الرسائل الأخرى التي لا أحتاجها فهي تكاد تصبح نسيا منسية، فلو سئلت عن شيء منها فلا أذكر موضعها. هكذا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان ربما يكون من الممكن أن أبحث عنها لو كان في وقتك متسعا. بعد ذلك نراسل إن شاء الله بعض الأخوة يبحثون عن هذا الشيء. وفي سؤال متعلق بالحديث والمصطلح، هو موضوع أن المحدثين في بعض الأحيان يطلقون على بعض الحديث قولهم لا يصح أو لا يثبت، فما المقصود من هذا القول؟ وجدت رسالة للشيخ خمسة لقى العظيم عبادي بعنوان غنية الألمعي، فيه السؤال الأول تعلق بهذا الموضوع. هو يقول ان المقصود منها في الغالب ومنهما في الغالب فات هذا ثاني مره قليل فالشيخ العظيم عبادي هو يرى أن المقصود منهما عادة بيان الضعف أو بيان الوضع، ولا يقصد بهما الحسن إلا نادرا جدا، بحيث أن لا يطلق على الحسن إطلاقا، ولم يفرق بين الكتب المختلفة منها ما ألف في الموضوعات وضعتها منها ما ألف كذا. لكن وجدت الشيخ عبد الفتاب ودى أن يصر على ذلك ويؤيد كلامه. يصر على ذلك على ماذا؟ على أن هناك فرقا في إطلاق هذين الكلمتين على الحديث والمقصود منهما. فهو يقول كلمتين من كلمة لا يصح ولا يثبت الكلمتين. تكلم الآن عن كلمة لا يصح وكلمة لا يثبت. فهو يقول أن المحدثين عندما يطلقون لا يصح أو لا يثبت على الحديث فننظر في المصادر والكتب، إذا كانت من كتب الأحكام فهم يقصدون بها نفي الصحة الاصطلاحية، يعني يمكن أن يكون الحديث حسنا أو ضعيفا ولا يكون موضوعا. وإذا أطلقوها في كتب الموضوعات والضعفاء والكتب الأخرى فالمقصود بهما بيان الضعف، بيان الوضع والبطلان. فماذا رأيكم؟ أنا فهمت منك نقدا عن أبي هدى أنه إذا قيل لا يصح ولا يثبت في كتب الأحكام فذلك ينفي الصحة ولكن لا ينفي الحسن والضعف. أنا رأيي أنه لا ينفي الحسن ويثبت الضعف لا الوضع. هذا الذي نحن عرفنا من كلام الشيخ العظيم أبادي وممارسة هذا هو يعني الذي نعتقده. أما إذا قيل لا يصح في كتب الموضوعات فهو يساوي أنه موضوع. وإذا كان في الكتب التي تجمع بين الموضوعات وتجمع بين الأحاديث الضعيفة طبعا أغلق على التحري ولا بد من التحري. وهذا الذي أيدته في مقدمة، في المقدمة التي كتبتها على إثارة بنية الألمعي، ونفس الكلام الذي كنت أنت كتبت فيه تأييدا لذلك ذكرت أنه ليس هناك فرق أو تمييز أو يعني ليس متقابلين كتب الموضوعات وكتب الأحكام. في كتب الموضوعات تجد كثير من أحاديث الأحكام وكثير من الأحاديث التي رواها المحدثون في الأحكام، وفي كتب الأحكام أيضا بعض الأحاديث وهي موضوعة مثل سنن ابن ماجه. هذا أمر لا يخلو لأنه قد يقول أحد المحدثين في إسناد ما إسناده ضعيف وهو يكون ضعيف جدا وقد يكون موضوعا. ثم المحدثين لم يؤلف كلهم في الموضوعات أو التأليف في الموضوعات كان في الأخير. نعم. ثم كتب الموضوعات والضعفاء أيضا خاصة كتب الضعفاء تحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني ليس كلها موضوعة وباطلة. الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي تحتوي على. فأنا انتقدت كلامه في مقدمة بنية الألمعي وستصل إليكم في هذه السلسلة إن شاء الله. كنت أريد أن أتأكد من صحة هذه الرأي. جزاكم الله خير. أنا كنت قابلت معكم في المدينة المنورة قبل 3 سنوات تقريبا، كنت زرتم عليها وصعدت عن قصيدة بان السعاد، قصة كعب بن زهير وقصة إسلامي، يعني هي عن في إسناد فيه مجهول أو مجهولين. فما رأيكم فيها إسناد؟ رأيي عندما سمعته يعني في جهالة، ما جد عندي شيء جديد. أنتم قلتم في ذلك الوقت أنه فيه جهالة. أي نعم، والقصة لا تفوت نسبتها إسنادا أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول شيئا ربما لا أذكره دائما أنه قد لا تثبت أيضا دراية، لأنه قد يكون فيها بعض المعاني التي أستبعد كل الاستبعاد أن يسمع الرسول عليه السلام شيئا من ذلك ثم يقره. هذا اعتقادي. في مقالات بعض الأشياء التي نشرتموها في المجلات، مجلة التمدن الإسلامي وغيرها، الإخوة لم يجمعوا هذه المقالات. كما المقالات التي كانت نشرت في مجلة المسلمون في دمشق حول رجوعا إلى السنة أو دعوة إلى السنة في الرد على الطلطاوي. نشر فيها شيء يتعلق بالرد على السيد سايق فيمكن حصول عليها والاستفادة منها أيضا من هذه الثلاث مجلات التي هذا الذي أذكره. نعم يا الله. المنجد قبل 20 سنة تقريبا عن ضبط محمد بن السلام والسلام الشريف الجواني النساب مجلة المجد. وجدت أخيرا رسالة أخرى رد عليه لابن ناصر الدين الدمشقي رفع الملام عمن خطف والد شيخ البخاري محمد بن السلام. فأردت أن أنشره إن شاء الله أعدته. وهو يبين فيه نقول الأئمة ونقول الذين ضبطوا عن الخطيب البغدادي وغيرهم. ويقول كيف أن شريف الجواني النسبة يعني يوهم من يخف السلام. ما رأيكم في هذه المسألة يعني الضبط الصحيح هو بالتخفيف ولا بالتشديد؟ والله ما عندي دراسة يعني خاصة علمية، لكن الذي يعني نعرفه أو نستعمله بالتشديد. بالتشديد أما تخفيف ما عندي. أنا أظن أن هذه الرسالة ضللت كثير من الناس. ممكن. وليس فيه نقل صريح عن أي واحد أنه بالتشديد، إنما هو استنبط من المفهوم المخالف من هذه الأشياء، لأنهم يذكرون بعض المخففين ويتركون الباقي. في كثير من المخففين الآخرين فيأخذ من الجواب. لكن ابن ناصر الدين الدمشقي حجة في هذا الموضوع، وهو نقل عدد من النصوص وهو حافظ من هذا المفيد. كذلك في رسالة غنية الألمعي في مسألة أخرى عن التضحية عن الأموات، الشيخ في غنية الألمعي للشيخ شمس الله العزيز عبادي، فالشيخ شمس الله العزيز عبادي يستدل بالأحاديث الواردة في التضحية عن الحسن والحسين وعن سائر أمتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التضحية عن الحسن والحسين غير العقيقة؟ غير العقيقة، لا العقيقة أيضا. وفي الأضحية أيضا كان يذبح عنه وعن سائر أهل بيته وعن أمته النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه محصور أنه فيه حديث أنه ضحى عن الحسن والحسين غير عق عن الحسن والحسين. لا هذا أنه هذا الذي فهمته. طيب هو التضحية عنه وعن أهل بيته وعن سائر أمته، ويستدل من هذه الحديث أنه يجوز التضحية عن الأموات. وأنتم في رواية الغليل أظن كتبتم أنه نرى هذا أنه من خصوصيات عليه السلام. نعم. وبعد يقول كيف نستدل على أنه من خصوصياته نستدل أنه لا أحد من أهل العلم يقول أن كل فرد من أفراد المسلمين من أمثالنا نحن الحاضرين مثلا أنه حينما يريد أن يضحي عن أهل بيته وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا إن أمته خاصة، إذن هذه قضية خاصة. صحيح. من قبلكم إذا أخذنا الإذن من الناشر لترجمة بعض المقالات وبعض من التعيين والتحديد خاصة نحن نريد مثلا ترجمة محاضراتكم منزلة السنة في الإسلام، الحديث حجة من نفسي في العقائد والأحكام، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، هذه المؤلفات يعني غير ما حققتموه أو بعض المقدمات التي على

وقرية المؤلف. فلجأ إلى بيته كثير من الهندوس والمسلمين حماية لأنفسهم وبقوا هناك، وكانوا محصورين في البيت لمدة حوالي 15 يوم أو 20 يوم أو شهر. وفي خلال هذه المدة لم تعنى بهذه الكتب الأشياء الأخرى ولم تحفظ، وبعضها أدخلت في يعني أحرقت أيضا يعني كوقود. فربما ضاعت فيها ولا ماذا، لأن الذين كانوا في البيت ما كانوا يقدرون، فجهلا ما عرفوا وظنوا أن هذه الكتب قديمة كذا احتوى لأنها لم تكن مطبوعة. والحادثة الثانية حادثة استقلال بنجلاديش سنة 71 ميلادية. كان هناك بعض الكتب المهمة ربما يكون من بينها أجزاء من غير المقصود أيضا، ذهب بها محمد إدريس العظيم أبادي، هو ابن الشيخ شمس الله العظيم أبادي، وكان يحتفظ بها كثيرا. فلا ندري مصير هذه، كانت ثلاث صناديق لا ندري مصيرها أين بعد سنة 71 ميلادية. وربما كان أولاد محمد إدريس له أولاد، لكن هم هذا المعنى كلهم هربوا، كم منهم قتلوا هناك، ممكن في هذه الفتنة أو في الفتنة الأولى ضاع منها بعض الأجزاء، لكن التي وجدناها هي 3 أو 4 مجلدات فقط. نسأل الله أنه تتمكنوا من الحصول على بقيتها، نبحث عنها في أماكن مختلفة إن شاء الله. في بالنسبة للاتكاء على يد اليسرى هكذا، هذا وارد في غير الصلاة يعني أثناء الطعام أو أثناء الجلوس العادي مطلقا؟ نعم مطلقا؟ نعم. والحديث صحيح الذي حسن؟ أما كونه صحيح وحسن فما أستحضر الآن، لكنه ثابت ثابت على كل حال يحتج به. اليدين كلتيهما أيضا في بعض الأحاديث. والأمر بالنسبة للطعام فيه نهي خاص عن اتكاء الطعام، لكن هذا النهي ليس ملزما لأنه بلفظ لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، لكن الاعتماد على اليد أو اليدين منهي عنه صراحة، فلا يجوز مطلقا وبالطعام من باب أولى، لأنه يشعر بأنه من هيئة المتكبرين. كان الحديث في الشاهد وجلسة المغضوب عليه في بعض الناس. نعم هذه في الصلاة. نعم. طب الاتكاء اليمنى فقط من غير اليدين، الاتكاء اليمنى فقط دون اليسرى. كاليسرى ما دام نهى عن اليدين فلا فرق حين ذلك اتكأ على اليمنى أو على اليسرى، لكن جاء تخصيص اليسرى بالذكر. أي نعم. تفصيل أثناء الصلاة تشبيه أثناء إتباع الصلاة تشبيه اليدين. أي نعم. طبعا في نهي حتى من خروج المصلي من بيته، لأن الرسول عليه السلام كان يقول من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فالتشبيك قبل الصلاة لا يجوز حتى بالنسبة للخارج إلى الصلاة، بخلاف التشبيك بعد الفراغ من الصلاة إذا لم يجلس منتظرا للصلاة فهو جائز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه لما صلى صلاة العصر ركعتين ونبهه ذو اليدين وقال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يكن، قال بلى يا رسول الله، فالتفت إلى أصحابه وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. وكان الرسول عليه السلام بعد أن صلى ركعتين انتهى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى وشبك بين أصابعه لما جرت هذه الحادثة. فلما صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين قام من مجلسه إلى مقام صلاته وصلى ركعتين الباقيتين ثم سجد سجدتي السهو. فنأخذ من نهيه عن التشبيك قبل الصلاة ومن فعله للتشبيك بعد الصلاة التفريق بين التشبيكين، التشبيك قبل الصلاة منهي عنه والتشبيك بعد الصلاة مسموح به. هو حديث ثابت، ولذلك وردناه في صحيح الترغيب والترهيب. وكثيرا ما يقع أن التضعيف يكون بسبب ملاحظة المضعف طريقا معينا ويكون في ذلك مصيبا، لكن الحديث من أقسامه كما يعلم المشتغلون بعلم الحديث أن الحديث الصحيح والحسن كل منهما ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. والشاهد بكلمة لغيره في الصحيح أو الحسن أن القوة ما جاءت من نفس السند وإنما جاءت من غيره. فالحافظ بن حجر إذا ضعف فإنما يضعف إسنادا بعينه. ومثل هذا البحث في الواقع لا تتم الفائدة منه إلا بعرض الحديث وعرض الطرق وعرض وجهة نظر المضاعف ليمسك السائل من أين جاء الضعف ومن أين جاءت القوة. وهذا كذلك ينطبق لو كان المصلي في بيته مثلا في بيته أو كان مسافرا وأراد أن يصلي كذلك نفس الطريقة، ولا إذا كان بس في المسجد فقط. لا ما في فارق، لأن اللي واضح ما دام ينتظر الصلاة، ما دام يقصد الصلاة ما في فرق بين المسافر أو المقيم أو المصلي في المسجد أو في داره، فالعلة هو الجلوس لانتظار الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا. آه. وهذا آخر سؤال بالنسبة لي، هو الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. آه. لا الحديث عفوا، الحديث المدينة حرم من عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرف ولا عدل. البدعة هنا المقصودة بهذا الحديث أو الإحداث المقصود بهذا الحديث هي البدع التي ليس لها أصل شرعي، ولا كل معصية يعني مطلقة تعم كل معصية الإحداث في هذا الحديث؟ لا، هو الإحداث أعم مما ذكرته. الإحداث بلا شك يشمل كل معصية سواء كانت بدعة في العبادة وفي الشريعة ما أنزل الله بها من سلطان، أو كانت معصية نهى عنها الشارع الحكيم. لكن ليس المقصود كل بدعة وليس المقصود كل معصية، وإنما المقصود هو التجرؤ بإظهار البدعة والتجرؤ بإظهار المعصية في المدينة المنورة، فهذا الذي لا يجوز إيواؤه ولا يجوز احتواؤه. أظن ظهر لك الفرق بين الأمرين، يعني ليس كل محدث سواء كان الإحداث مقصود فيه الابتداع في الدين أو كان ارتكاب معناه الشارع عنه الحكيم، وإنما التجرؤ بإظهار هذا النوع من الابتداع أو ذلك النوع من المعصية، فهذا الذي لا يجوز إيواؤه. أما إذا كان إنسان منطوي على نفسه وهو يعني عاصي لربه، أو أنه مبتدع من هؤلاء المبتدعة، فليس المقصود بالحديث هذا النوع من الإحداث. واضح الفرق إن شاء الله. هنا في سؤال، فتح صالون تجميل أو صالون حلاقة في المدينة، أو مثلا بيع الأشرطة هذه حقت الأغاني، هذا لا شك وهذا من النوع الذي لا يجوز، لأنه في تجرؤ ما هو منطوي على نفسه، يعني كالمعصية التي يفعلها العاصي بينه وبين ربه وبين المعصية التي يجهر بها بين الناس. هذا

فإن لم يفعل فقد ارتكب إثما والله عز وجل يحاسبه على ذلك. هذا هو الواجب. يأتي دور المستحب في الموضوع. إذا كان المجلس كهذا المجلس من السهل على الداخل أن يصافح الجالسين فيه فهذه مصافحة مستحبة. وما هي واجبة؟ فإن جلس بعد إلقاء السلام برئت ذمته، لكن إن تابع وصافح كل فرد من الجالسين فهذا نور على نور، وفيه أجر كبير، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. ففيه فضيلة كبيرة. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عن بعض الصحابة، قال: ما لقينا رسول الله